وكذلك فهو عام في كل الأوقات قبل الزوال أو بعده والله أعلم. شيء وبعده. شيء. في مندار. وبعده نندلي أصلاً. في مندار. أبو شمال. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. Yani lau nisingeingiza umma wangu katika mashaka la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kwa kutumia mswaki inda kulli wudhuin, kabla ya kila wudhu. Ana Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa hajamhusisha mfungaji na asiyekuwa mfungaji, kwa maana siwak amun, siwak ni am kwa watu wote, wale waliofunga na wasiofunga. Kafi hadha dalalatun ala anna siwak lisaim, kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kama kwa ajili yangu basi. Kafi hadha dalalatun ala anna siwak lisaim wa lighairi, kwamba mswaki napaswa kwa ajili ya mfungaji na asiyekuwa mfungaji, kabla salati wa kabla alwudu. السواك للصائم مستحب سنة، وكذلك فهو عام كالسنكات زوته في كل الأوقات، قبل الزوال، قبل الظهر، وبعد الزوال وبعد الظهر. تفوتنا مذهب الشافعية، تفوتنا مذهب الشافعية. الشافعية ونسيمة، السواك لا يستحب بعد صلاة الظهر kwa sababu ambazo tumezitaja katika darasa za mbele au za nyuma. Wallahu a'lam. Almadhmadhah wal istinshaq. Idhan as-siwak mustahab qabla az-zawal, qabla ya salat adh-dhuhr wa ba'da salat adh-dhuhr. Kwa mfungaji wa ghairihi siwak jaiz. Sawa. Na katika nyakati zote usimraki jaiz fi kulli al-awqat, wa yustahabu au yataakkadu al-istihbabu inda salati wa inda al-wudu, qabla as-salat, qabla ya salat, qabla ya wudu, inakuwa mustahab zaidi. Tayyib al-madmadat wal istishar. Kuna maelezo mengi kuhusu masala ya siwak, lakini kutokana na muda taziacha. المضمضة والاستنشاق. مضمضة استنشاق. نكون بوكا سكولي كتك درس بيوغ المرام اللي حضرية درس المضمضة والاستنشاق. وين ياسر؟ طيب وين تيليزيا نين منيك المضمضة؟ نياسر كتسيدية كتك الاستنشاق. بسرعة كما أكون جواب الله أعلم. وتوتي ونيلو أن مناكب مضمضة يكون أقصد المضمضة في اللغة. الاستنشاق في اللغة. يوني فايدة حركة حركة يا مرة موجة. أنا ديوت الشريعة. كفيما كفيما كم كم نعم يا الذين كانوا يحضرون معنا عبد المالك. المضمضة في اللغة. شيخنا أبا حذيفة. المضمضة في اللغة. ها أبو بكر. جعل الماء في الفم. لا لا كلهم يعرفون هذا في اللغة، هذا في الشرع. قد كثيريا يكون يجيز ما من دموني وخراجه، هذا هو المضمضة. قلنا المضمضة في اللغة التحريك. تحريك. نا لتجم فام بالحية، ولسيما أهل اللغة مضمضة الحية إذا تحركت، مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها. هم نسيما نيوكا مضمضت أي أكفاني حركة دنيا شمولاكي، هذه المضمضة يعني تحريك الماء كسكتوها في الفم ثم إخراجه. والاستنشاق من النشر، kuvuta maji. Thumma nafruhu ikhrajuhu. Idha tawadda'ta fastanthir. Fastanthir, yani kuvuta maji thumma akhrijuhu. لأنه صلى الله عليه وسلم الذي يحضر الدروس دائما يستفيد تكمن بمبالي فوائد كثير، والذي يتقطع يفوته من الفائدة وكدر وكات درس. طيب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه لكن فموجنا فني مضمض استنشاق منع الصائم من المبالغة. علم كتازا مفنغاجي أسيزيديشي كتك استنشاق. لماذا؟ أنا موانبي لقيط بن صبرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، حديث في سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، وعند ابن خزيمة. أنا موانبي لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنا موانبي أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، نزيدشك كاستنشاق وخلل بين الأصابع، يعني كتكوبو خلل بين الأصابع وانزك موانبيا كامليش وضو توازى بزوري، ثم خلل بين الأصابع في شماجي كتبتني بدولي، وبالغ في الاستنشاق يعني وكتوازى وكفاني ما استنشاق بس زيدشة كدوغو يعني في شماجي كدوغو إلا أن تكون صائما. شكوى وكيو كتكهل يا كفونجا لا ونيني كصاب ماجي نيزا كتندان يكي فيتا فاطل الصوم. جمبولة كوانزا من الأمور الجائزة أو جمبولة تات ميونغون ميونغون ما يجوز كنفونجاجي في الثاني الأربعة الرابعة المباشرة كل ما هو دون الجماع الإدخال، كل ما ليس بإدخال مباشرة، إما باليد يعني أنتم قصان نمكواك يفعل كل شيء يسمى مباشرة، إلا إدخال الفرج في الفرج هذا يسمى جماع، هذا يسمى جماع، لكن ما دون الجماع يسمى مباشرة. واضح؟ إذا مسك بيده، إذا قبل بوسه كنبتي وغير ذلك، هذه كلها تسمى مباشرة. إذن يجوز تجوز المباشرة للصائم. أنا ينقل يا كما ونفنجة يجوز. والقبلة للصائم نكبوس بيلا لماذا؟ القبلة من المباشرة، من ينقل من مباشرة، لكن كسبابه أن يكون حديث خاص للقبلة أمي تاجتك ياكي. قال ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أبوس وهو صائم ويباشر. كما قلنا المباشرة معروفة كل شيء إلا الجماع، وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنا وزق يزوي حاجياك هنا اللي كان وزق يزوي حاجياك. الإرب هو الحاجة، لكنه كان متن سلم اللي كان وزق يزوي شهوياك، يعني هوزق فيك كالتجماع مباشرة، لكن الجماع لا يفعل ذلك، ويكره ذلك للشاب دون الشيخ. يعني هل يفندزكم تنبين كجانا لا يستحب، ونيني أن الشاب قوي وقد لا يستطيع أن يصبر وأن يمنع نفسه، ونيني شاب تفوتنا الشيخ تمزيمة اللي فيك مثلا 50 وفوق ذلك أو قريب من ذلك. نعم. قال فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب، جاءنا ما شاء الله بربار، فقال يا رسول الله أقبل؟ من هو إذا كان ينجوز تقبيل kwa mfungaji, mukabbil, ana qa'im. تقبل أنا صائم؟ قال لا. فجاء شيخ مسلم فقال أقبل أنا صائم؟ قال نعم. والحكم اختلف. وفي جانا كما بي أفانا إذا كان كمونا ما شاء الله فحكم بظاهره كم بوي أويذك وجزوية تبورك من بي أفانا سدا للذريع kufunga mlango wa fitna na mushkila kwa sababu atafata anaweza kupata hukumu kali funga miezi miwili. Lakini huyo mzee kana ukabilu ana saim kana naam. Sanadha ba'duna ila ba'd kama sahaba wenyewe wanatizamana kila mmoja anaangalia mwenzake yani kwa sulubu ya kushangaa. Faqala sallallahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaykha yamliku nafsa ana yudhibiti nafsi yake رجاء أحمد. طيب خمسة إذا الذي ظهر أنه يجوز التقبيل والمباشرة ويكره للشاب ويستحب للشيخ بظاهر هذا الحديث. فإذا كان عنده استطاعة أن يملك نفسه وفعل ولا يخاف على نفسه لكن يكره للشاب فنقم لا. قال خمسة تحليل الدم كبيمة دم يجوز خراج الدم كتوى دم كوجيلة ماليريا كوجيلة مراضي من جينة لا بأس بذلك لا يفقر الصائم كبيمة دم. وضرب الإبر في جسندان التي لا يقصد بها التغذية لكن سندان وانباز هكونا دانياك التغذية يعني كليشة زيلة سندان وانباز زينة قصيدية زينة كوفة انقوفة زيلة لا زينة كوفة بمنزلة الطعام والشراب kwa sababu kuna baadhi ya wagonjwa hawawezi kula kwa sababu anamtia drip. Hadha la yajuz lisaim limadha lianahu taghdhiya inakuwa kama inachukua nafasi ya chakula na kunywa. Fa innahu laysa min almufattirat zile sindano ambazo hazina taghdhiya ndani yake kulisha si mufattirat si mufattir. Wanzur ma yati safhat 78 sita alhijama الحجامة كفيجة شوك شوك ها أو شوك شوك إيه كفيجة شوك. هذه الحجامة هي من الطب كان الذي كان معروف عند الأقدمين وقت زمان ولها وصفها وترتيبها قانون ذاكي قانون ياكي كانت من جملة المفطرات يعني إذا إذا إذا احتجم الإنسان في حالة الصوم نأسيهم فالسهال يقفونغ فيفطر يفطر الحاجم يولي امتقاجي والمحجوم لأن أنا لي فنيوة كلهم لحديث قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حديث موجود في بلوغ المرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كما قلتوا مفونغو ومفونغو نعم يولي الحاجم أنا يبقى شوك ويولي المحجوم أنا يفنيه كلهم أفطروا لكن هذا كان في البداية ثم نسخ الحكم حكميات مفتيت إذن فيجوز الاحتجام للصائم كما مفونغاجي يجوز له أن يحتجم واضح؟ ثم نسخت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يعني فعل الحجام ثبتكم صلى الله عليه وسلم وهو صائم ثم محتجم أكي وكتفى هل يقفونها لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم هل يحتجم؟ أكيد وقد تقفونها فهذا دليل على أن الاحتجام لا بأس به وهو قول الجمهور. خالف الحنابلة، الحنابلة قالوا لا، الحجامة تفطر، الحجامة تفطر. وأول حديث ابن عباس أي حديث ومي فني تأويل، واضح؟ قالوا خروج، المهم سيأتي وقت إن شاء الله نقرأه حديث الحجامة في بيوغ المرأة. سبعة، ذوق الطعام كونة تشاكولة خاصة للنساء ونواكي أنبونا فيك مشان رمضان وفي تسيوة توتو أو في المغرب أو قبل المغرب يجوز ذوق الطعام ومتشاكولة كنا تشومفي فكنا تشومفي يجوز، لكن بشرط، وهذا مقيد نهيلك وشرط، مقيد بشرط بعدم دخوله الحلق قم بأثر أو لذة اسفيك من يكوب اسفيك حديثة، فإذا وصلت فأنه طعم يكون بمنزلة من أكله، واضح؟ أنا وجدت ثم يخرج أنا تيم. قال لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخلة، هكونا مشكل هكونا لينو كونجا سيكي، سيكي معروف ها، فينيجر وكراب خل إسرائيلي سيكي، أو الشيء ما لم يدخل أو كتو تشوت، لكن بشرط ما لم يدخل حلقه، يعني السيكي أو السيكي قليل وهو صائم وكيف تتكفون. هذه الأمور لا تفطر، الأمر الأول أن يصبح الصائم وهو جنبا، وفيك فتوى الفجر الصادق وفينا جنابة ليس مشكل، السواك للصائم سواكي لا يفطر، المضمضة والاستنشاق لا بأس، المباشرة والقبلة لا بأس، الحجامة ذوق الطعام، هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده. أنا أخطأت عفوا يا أخوان، وسبابه قبل المغرب اللي كنا صومه خفت زاد المعاد نفني مراجعة أنقلي الحنابلة ونسماجة نصني بس تبتذه نيانغو الحنابلة ونسيمة وكيونجة فصلي لذة كيبيتا كنيكو فأنت مفتر، لكن الصحيح أنه لا يفتر لحديث ابن عباس ما لم يدخل إلى الحلق، صحيح كيبيتا كنيكو. هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه يعني وكفات لذيات مدمون لا بأس، لكن لا يصل فك حديث نسيمة لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه، يقول ما لم يدخل حلقه يعني السفيك يكون أو السبيت وهو صائم. ومن ابن عباس كان كرفون بنسيمة لذا يكفيته صوم غير صحيح، لكن هنا الآن يقولون أو يقولاني سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده حتى كما تيسكي لذا، واضح؟ أنا سوى صومياك صحيح، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النافع حقيقة الصيام وتلميذه ابن القيم الجوزية. المهم يظهر أن يكون خلاف، يظهر أنه هناك خلاف بين ابن تيمية حنبلي، ابن تيمية حنبلي ولكن خالف الحنابلة في هذه المسألة، الحنابلة سيما لذا كيفيتا أو لذا شكولا كيفيتا صومك غير صحيح. المهم نحن نقرأ والإنسان ينتبه، أنا شكوت هذاري، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما رجحه شيخ الإسلام بن في رسالته النافعة حقيقة الصيام، ابن تيمية الكتاب كنيت حقيقة الصيام حقيقة وقفونها، وتلميذه ابن القيم، ابن قيم الجوزية في كتابه القيم يعني كتابه العظيم المفيد زاد المعاد. وقال الإمام البخاري في صحيحه ولم ير أنس والحسن أنس بن مالك الأنصاري والحسن الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي هؤلاء تلاميذ ابن بن مسعود ولم ير إبراهيم تلميذ ابن مسعود إبراهيم بن يزيد النخعي ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل وانجا بالكحل للصائم بأسا قلت وانجا كتمي وانجا لا بأس بذلك ليش الحنابل يقولون إذا وجدت طعمه في سكيل الذياكة فالصوم غير صحيح في المذهب قرأته أمس واليوم في زاد في زاد المستقنع تسعة صب الماء البارد على الرأس والاغتسال كذلك لا بأس به كجمغلية أو كمغماجي جو يكيتشو لا بأس به قال البخاري في صحيحه باب اغتسال الصائم باب اغتسال قوغة فنفنغاجي يجوز وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبه أميتوتيش كنزلاك أو كنزياك فألقاه عليه أتيوك جو يكيتش وشان وجلك فتا بريدي وهو صائم ودخل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الحمام يعني حمامات كانت تصنع تدفع فلوس وتوهيلة موجودة إلى الآن في الشام واليمن سعودية أمنا تدفع فلوس وفي مصر موجودة كذلك وتوهيلة لكم إنجي أبدان حمامات تحت الأرض سيجيكم في سعيلة كنيتونيني جوتو نقوها ايه جوتو صحيح ايه المهم معروفة ها ها سونا في الإنجليزية لكن في العربية يسمى الحمام ودخل الحمام وكان صائما ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد تبرد يعني مجيء للصائم وكان صلى الله عليه وسلم يصب الماء مجماجي على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر مين من يأكل العطش ميتناني علي مين من يأكل العطش من يأكل العطش في العطش بننا تمكك وسواس ومن سكية ها انظر الخوت صار تقولي إذا كده قلت نخفيك في تكين من العطش يعني تفانا نكيو أو من الحر تفانا نجوت المسافر انتهينا من هذه الأمور التي تجوز للصائم الآن ندخل في مسألة أخرى أحكام المسافر في رمضان وردت أحاديث صحاح صحيح فيها تخيير المسافر في الصوم فمزن أنفى مسافير هياري كفونغا أو كتكفونغا ولا ننسى أن هذه الرحمة الإلهية يعني رحمة يا الله ذكرت أثناء في أثناء الكتاب المجيد يعني متاج وقت الكتاب قال الرحمن الرحيم ومن كان مريضا أو على سفر أو في وقت سفاري فعدة من أيام أخرى فأسي ملكية فتفسك الزنجين يعني بعد رمضان أفيا تكفون قلت سفاري أنا ملكية فتفسك الزنجين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سيدي تفسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولكن مزيد فيه ولا يريد الله بكم العسر ولكن مزيد أحسنت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ يعني هل يمكن أن أصوم؟ ما إذا كان وقفهم ذات السفر يجوز؟ وكان كثير الصيام، ما شاء الله يحب أن يصوم كثيرا، لكن فنقص أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وكفاك رخصة، صم فنقة وأفطر نفنقوها إن شئت وكفاك، يعني الأمر تخيير يجوز له، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والصيام وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، من سفيري فموجنا من صلى الله عليه وسلم قد كان مجزو رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر. فموالي وليفونغ هاوجا كسوا والي وسيفونغ ولا المفطر على الصائم ولا والي وليفونغ هاوجا كسوا والي وليفونغ يعني كل موجة يهجم كسوم ينزيل، هذا لا يسمى فلم يعد. وهذه الأحاديث تفيد التخيير لا التفضيل، سيكو فضليشة، واضح؟ يعني كوانا كوانا هياري كسكو فنجا كسكو فنجا لا التفضيل، سيكو فضليشة الصيام على الإفطار أو الإفطار على الصيام، ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام وزيل حديث عام زيل زكوية. أنا سيما كنا وزكان وكفضليشة كفطور كتك سفاري كليكو كفونغا وزكان نزيل حديث زنجين أما زيل كوية زينا سيما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصا. Kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu anapenda kutekelezwa ruhusa yake. Yaani Mwenyezi Mungu amekupa ruhusa katika safari. Ruhusa yake kutekelezwa anapenda Mwenyezi Mungu. Kama yakra, kama anavuchukia an tuta maasiata, kuitenda maasi yake au kumaasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anachukia kumaasi. Vile vile anapenda kutekeleza ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa ruhusa ya Allah katika safari ni kuacha kufunga. Wa fi riwayatin kama yuhibbu, kama anapenda an tu'ta azaima. Al-azaim hiya al-fara'id. Yaani hadithi imekuja inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa. Kutekeleza ruhusa yake kama yuhibbu, kama anapenda kutekeleza fariza yake. واضح؟ ما شاء الله الحمد لله على التيسير والتسهيل ونسأله الإخلاص. لكن يمكن تقييد ذلك، لكن كنا شرط مهم هذا بالنسبة للتفضيل. سؤال تفضيل إفطار كفطور كسفاري وليه كفونغ بمن ليس عليه حرج في القضاء والأداء، نكو شرط bora kufuturu kwako lakini bisharti ukiwa hupati thawabu katika kulipia au kufunga. Wazi alqada wal ada, yani ukisafiri katika safari ukifunga katika safari upati thawabu. Wazi na ukiacha kufunga katika safari na baada ya Ramadhan una uwezo wa kufunga kulipia upati thawabu. فالأفضل في حقك واجه كفونغا ونفطور. نفهميك سؤال أيه نفهميك نعم. يعني وكيف كتك سفاري ونوزو كفونغا نا وقت أن بوصيو كتك سفاري ونوزو كفونغا أو بعد رمضان ونوزو كفونغا، فالأفضل الإفطار وسوابه وكفطور بعد رمضان ونوزو كفونغا. Lakini kama kuna mashaka juu yake kwamba yeye anaweza kufuturu katika mwezi wa Ramadhani katika safari lakini baada ya Ramadhani kulipia shida, wapi anapata shida, hawezi. Al-afdalu siyam wa an tasumu khairul lakum, ni bora kwake. Mithl ba'd an-nas, kuna baadhi ya watu fi Ramadhani yani shafa anapata himma katika kufunga. Lakini baada ya Ramadhani liwahdihi, yeye ni peke yake anafunga. Hadi yahitaji la iman. Yahitaji amal salih, yahitaji khair, khair insan yakun ala khair. Lakini hao watu wa kawaida ambao wanaofahamu mwezi wa Ramadhani ila katika Ramadhani kwa wanaofahamu wanajua na yuko kufunga katika mwezi wa Ramadhani tu. Al afdalu siyam lahum. Au yakraha ayakula nahar Ramadhan yakra. Yakra muslim yakra walau kan fi safar yakra. Saat la yashu jayyid. Salam yasum. Kayf yakra ma fa yakra. Yakra yakra. Ana chukia. Ana chukia. Ayakula nahar Ramadhan fi walau kan fi safar. Yani apende kuacha kufunga. Takan nuksan. Almuhim idha yurid an yasum yasum. إذا يريد أن يفطر يفطر، ولكن الإفطار بورا أكيد نوز وكل فيه بعد رمضان وكليفة، لكن كما هوازي الأفضل أن يصوم. نعم جزاك الله خير. طيب لكي لا تعود عليه الرخصة بخلاف المقصود. ونيني أنا سمع إليه رخصة السبب إيش بعداي ما تتيزه. Tatizo gani? Ya kuto kufunga au kulipa. Fayakunu al-maksud al-rukhsa, au sio? Sasa hiyo rukhsa inabadilisha maksud. Na kwa badali ya rukhsa, mashaka. Uzito tena. Wakad wabaha thalika tawdihan la labisa fihi. Anasema kwa hakika, ameweka wazi suala hilo, ameweka wazi. Yani tawdihan, yani wazi ambao hauna mushkil tena, hauna. ما ورد عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا سيما وكانوا يرون يعني الصحابة أبو سعيد سيما وكانوا يرون يعني نصفهم صحابة ولكوا أنه من وجد قوة فصام فحسن يعني ولكوا فكم سمام واو ونوون أمت أكي ونقوة استطاع وزن katika kufunga fasama fahasan ni hamna mushkil afdal jayyid wa man wajada da'fan fa aftara fahasan na yule ambaye hana uwezo wa kufunga yani baada ramadhan fa aftara fahasan wa man wajada da'fan fa aftara fahasan yani بالنسبه للسفر عفوا بالنسبه للسفر أنه من وجد قوة فصام فحسن يعني الذي يستطيع أن يصوم في السفر جيد لا بأس ومن وجد ضعفا يقول أن بيها ويزي أنا شيندوا كتكن ضعف أو سباب يوتي فأفطر فحسن كذلك والأمر للتخيير وعلم أخ الإيمان أرشدك الله إلى سبيل الهدى والتقى ورزقك الفقه في الدين آمين أن الصوم في السفر إذا كان يشق ينسويش مشاك على العبد يمجى فليس من البر باس كفونغ سكت كويمة أبدا البتة واضح إذا كان الصيام يسبب المشقة على المسلم في السفر فلا يصوم وإذا صام فليس من الخير فليس من البر بل الفطر أولى كفتورني أولى وأحب إلى الله وشاهد هذا الأمر يعني دليل ياكي سوالهيلو ما ورد عن غير واحد من الصحابة يعني ورد عن غير واحد زيد يا صحابة موجة يمثبيتي كتككواو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر كتكويمة كفونغة كتكسفاني متى فتقاني إذا كان فيه مشقة على الإنسان إذا كان فيه مشقة على الإنسان أن الدين دين رحمة والصيام صيام رحمة ليس فيه مشقة والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا الحديث عن جابر تنبيه يقول قد يتوهم بعض الناس هذا كذان باذيواته كفكرية باذيواته يقوم الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز kwamba kufuturu katika zama zetu hakujuzu. Kwa nini? Anasema atataja sababu. Fayaibuna ala man akhadha bi rukhsati Allah. Hao ambao wanasema kufuturu katika safari haijuzu zama zetu wanawakosoa, wanawalaumu wale ambao wakiitumia ruhusa ya Mwenyezi Mungu katika safari, yani kufuturu. Kwa nini wewe unafungua katika safari? Au anna siyam aula, yani bora kufunga. Kwa nini nataja sababu? Lisuhulatil muwasala, anasema kutokana na uwepesi wa usafiri za mazetu. Usafiri sahal an wa yusriha, na uwepesi wake. Watawafuriha, na wingi wake. Fahaulai nulfitu intibahahum, tunawashtua mara moja. Ila qawlin alimin, ila qawli alimil ghaibi wa shahada. Hasan leo hayupo. Kwa kauli alimu lghaibi wa shahada, Mwenyezi Mungu, kwa ma kana rabbuka nasia, hakuwa mola wako mwenye kusahau. Yani Allah anajua hali ya waja wake. Ayarifu lmustakbal wayarifu lmadhi, anajua mambo yote, lakini alahkam zimeendelea kama hiya, lam tataghayya. Wa qawluhu wallahu ya'lam, ya'rif. وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعرفون ننفع ممجوي. وقوله في أثناء الآية أكتاج آية التي ذكرت رخصة الإفطار إمتاج رخصة يكفتور فتك سفاري. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سواء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا أو في آخر الزمان، الحكم حكم واحد. أظن زمان كانوا يسافرون بالبعير أنغامية، وكسافرون كمية ميزميتات، يعني وقفوا في شدة في السفر. لكن سيدي ونفاند أنديجي ساكون من أنبيلي ونفيك مكة أبدأ ساعة mbili masaa mangapi, masaa manne tayari umeshafika Saudi. Unapanda ndege takriban saa 12 asubuhi, unafika Jordan saa 6-7, yani fi suhula. Lakini fi alwaqt dhalika alwaqt yakhruj alwahid min almadina ila alsham 3 ashhur, wangamia miezi mitatu safari. Sasa ndio maana baadhi ya watu wanasema angalia kuna upesi katika safari, ya nini kufunga? Adhalisa min alfaka fi din, wanasema bora kufunga. Wa antasumu khairun lakum, sasa wanachanganya baina zile hadithi. Wa yansawna anna Allah yaqul yuridu Allahu bikum al-yusra, hi hukm inaendelea ila yawm al-qiyamah. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, ay inna al-yusra was-suhula wat-tasheel kas-safari ala al-musafir, yani upesi na kurahisisha kwa msafiri. Amrun yuriduhu Allah, huwa maqsad dhati, maqsad dhati yuriduhu Allah, wa huwa min maqasid ash-sharia, ni miongoni mwa makusudi ya sharia. Sharia as-sam'a, as-samha, ili urahisi. Nahika achilia, anna alladhi shar'a ad-din, alladhi shar'a ad-din ni nani? Allah. Huwa khaliqu az-zaman, هو الذي خلق الزمان والمكان سهم والإنسان نبينا دام كم من يزمون مجوزي كواي من بيوته سهم بنا دام نا وقات. يعرف ما يصلح لابن آدم ويعرف ما لا يصلح لابن آدم، فالذي يصلح لابن آدم شرعه، والذي لا يصلح لابن آدم منعه منه. فكم كتاز، فهو أعلم بحاجة الناس، يمجوزك وهاجة يواتو نشد ياو، وما يصلحهم وما لا يصلح لهم. قال عز وجل ألا يعلم من خلق، يعني هجو ذنب ذاك من يزمون هجو ذنب اليومب، لا يعرف. وهو اللطيف الخبير، نسوق هذا ليعلم المسلم إلي أجو مسلم أنه يخنب إذا قضى الله akihukumu Mwenyezi Mungu wa rasuluhu amran, jambo lolote, lam yakun lahu alkhiyara, hana khiyari binadamu, min amrihi bal raddid, weka sakana juu ya dal akhira, raddid, itikie maa ibadillah, uitikie maa ibadillahi, pamoja na waja wa Allah, almu'minin, almukhbitin, yani alkhashi'in, wenye khushu', wenye nyenyekevu, alladhina la yuqaddimuna, hawatangulizi, baina yadayillahi, mbele ya Allah wa rasulihi, yaquluna sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ithnan, al-marid, ahkamu al-marid fi as-safar, abaha Allah lil-marid al-fitr, amin fa rukhsa munyezi mungu kufturu, limadha? Rahmatan bihi wa taysiran, tasheelan, kurayisish alayhi. والمرض المبيح للفطر هو الذي يؤذي مع الصوم. يعني يلي مرضي أنباهو ينام فنقاجي شدة تابو ينام صنبوة سي رئيس كفنقنا نهاية مرضي. هذا هو الذي يرخص للصائم أن يفطر. الذي يؤذي مع الصوم إلى ضرر في النفس. يؤذي يؤدي. أنا قلت يؤذي الذي يؤدي كثلكية مع الصوم كفونغ إلى ضرر كمضار في النفس أو زيادة علة أو كذبش مراد أو يخشى معه تأخر الشفاء أو كتشلوة كفونا. والله أعلم. ثلاثة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء اللي يفونغوها. أجمع العلماء أن الحائض والنفساء لا يحل لها الصوم وأنهما تفطران ونفنقوا وتقضيان ولبي وأنهما إذا صامتا كبوكفنقا لم يجزئهما الصوم كفنقا واو سيسهيل. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الله أعلم تتوازك فيك. الشيخ الكبير الفاني يعني اللي تشوك أقولي الفاني يعني من الانتهاء كويشة كبيثة هانا نقوم. والمرأة العجوز نبي بياكي من ذاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم كم بوكيوا هوانا ويزوا كفونغا فيطعمان كليشا مكان كل يوم أتكا كلا سف مسكينا مسكين موجة كمانا في 30 يوم 30 مسكين. وأخرج الدار قطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر. هذا الحكم بالنسبة للشيخ الكبير يقول مزيه أمباي هاويز كفونه. Na vile vile mwanamke mkubwa mtu mzima hawezi kufunga yani kazeka kweli. Fayuftir yani anafungua thumma yut'imu an kulli yawmin miskinan nif saa nif nus ya saa. Kulna saa kam mud 4 moja 2 hadha nif saa. Naam. من حنطة. حنطة ونقوانقانو لكيني مكوندو سمى حنطة في العربية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من أدركه الكبر. أظن هذا من كلام أبي هريرة أثر عن أبي هريرة. من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد. لكل يوم مد لكل يوم مد من قمح. قمح ني كما قالوا مزيمة يجي شيء من البقية كانوا مزينة كلا سيكو مد كف واحد. المهم الأصل أن يشبع المسكين، الأصل أن يشبع المسكين، مد مدين أكثر زيدي، فمن تطوع فهو خير له. الأصل أن يشبع المسكين. عن أنس بن مالك أنه ضعف، يعني كذلك لشندك فنغة، عن الصوم عاما مكموجة، فصنع جفنة، جفنة يعني كتنجنيزة شكولة كتك تشومبو، تشومبو كنيتوا جفنة، جفنة ثريد، ثريد متنقلية تميسوما تميساججانا. البركة في ثلاثة، موجة البركة في ثلاثة، موجة سحور. السحور ما شاء الله ومواهج. اثنين جماعة. الجماعة ثلاثة ونانقالية تنسينا بريانج الثريد يعني وقت سؤالي أكون رخصة وكوانقالية أكون رخصة. قال فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم أكواليش بزودي فقال كشيبة. آدم ما معنى ثريد؟ أنس ثريد نياما ناونغا سيو مزيو مزيو لا نياما ناونغا نا أبون مع السمن ساملي سيو إبوان. الحامل والمرضع يقولون الدقيق، يعني خليط بين الدقيق واللحم، كنا كتو كنجين الميكسن هاو لكن ونغا ونغا قاني الله على مقاسين ونغا ونغا. الحامل والمرضع، الحامل من يمينبا والمرضع من يمتوت أمبايا من يشمتوت. قال من عظيم رحمة الله بعباده الضعفاء، وجواك الضعفاء وضعيف، أن رخص لهم في الفطر فرخصة كتك وفنقوة. ومن هؤلاء الحامل والمرضع. قال عن أنس بن مالك الكعبي، مين من ذلك الكعبي؟ ما تنبيه تشيني تسأل من ذلك الكعبي جو. عن أنس بن مالك الكعبي، أنس بن مالك سؤال أنس بن مالك أباني معروف الأنصاري مشهور كتك حديث، لا قويني مينجيني اللي فكيه حديث واحد قبس، يعني ما لو غير هذا الحديث، ليس لو أحاديث أبدا إلا هذا الحديث، من حديث ياكن موجة رواياكن هي إيه رواية الكعبي من بني كعب بن عبد الله بن كعب بمعنى يتوى الكعبي نسب ياكي. قال غارت علينا خيل، غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم بفراس زمتوم صلى الله عليه وسلم أو مرافيك وصحابواك ولتفمية، غارت علينا تفمية خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فوجدته يتغدى أنا كل شكل شمشان، فقال أدنو كريبو سقيا فكل كريبو جوله، فقلت إني صائم عليكم مفونجا، فقال أدنو سقيا أحدثك نكلزي عن الصوم أو الصيام قص يكفونجا، إن الله تبارك وتعالى وضع أميشوش رخصة عن المسافر شطر الصلاة نص صلاة، يعني بدل يكو صلي أربع ركعات ركن amepunguza raka mbili. Idha arada an yusalli fasalli raka mbili kufisha. Wa anil hamili, na mwenye mimba, wal murdi, na mwanamke ambaye anamnyonyesha mtoto. Wal murdi as-sawma, yani amesimamisha saum kwa hao. Au siyam. Wallahi laqad qalahuma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliyatamka haya maneno kilayhima, haya maneno mawili, alhamil wal murdi, yani kilayhima au ahadahuma, au mmoja wao, imma alhamil au almurdi. Fayalah fa nafsi, kama kutamani. Fayalah fa nafsi, kutamani. Alla akun, ninge ta'imtu, yani ninge onja au ninge shirikiana na Mtume SAW katika chakula chake. Alikuwa mifunga, nasema ni saim. Sasa indama arafa hadha alhadith qal ya laitani akaltu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Yani mukhtasar hadha alhadith, huyu sahaba aliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, dakhala inda rasul sallallahu alayhi wa sallam, akamkuta anakula chakula cha mchana. Mtume sallam qala lahu iqtarib, sogea karibu, njoo ule. Faqala inni sa'im. Faqala udn uhadithuka an as-sawmi aw as-siyami, inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri shatra as-salati wa 'anil hamili wal murdi'i as-sawma was-sawma aw as-siyam. Wallahi laqad qalahu man nabiy, yani dhikara wa jamaa alikuwa kamsafiri, kharaja min baladihi katika hali ya kufunga, faja'a 'inda rasulillahi faqala qaribu qala inni sa'im, fa akhbarahu anna al-musafir, msafiri Mwenyezi Mungu ameweka funga au amemsamea, amempa ruhusa katika kufunga, kuacha kufunga. Wallahi fi su'al annahu wajada sawa ha أظن ذلك. لم يذكر هذا أنه شهر رمضان يتغدى, هو يتغدى الرسول هو يذكر وأنت تقول لك تموز رمضان في البيت. وليوه قال فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى, قال إني, فقال أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام. Anamsimulia au anampa faida kuhusu ya kufunga, kisha akamwambia inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir shatra as-salah. Mungkin hadha ar-rajul kana musafir, alitoka kwao kaja kwa Mtume SAW. Asa Mtume SAW alimwambia ta'al kun, qala inni sa'im, fal'allahu kana musafir, yani hukum yake hukum msafiri lakini amefunga. Faqala lahu Allah wada'a, yani amekupa ruhusa kuacha nusu, yani kusali nusu ya sala, yani baada ya kusali rak'a nne na kusali rak'a mbili, na vile vile kwa mwanamke mwenye mimba na vile vile ambaye mwenye mnyonyeshaji ambaye ananyonyesha mtoto wake. Wallahi laqad qalahuma, mpaka mwisho wa hadithi. Fayudha, mumkin ilikuwa usafiri wana alifunga katika safari. Naam. Wewe umejuaje kama mwezi Ramadhani kasa yangu bwana? Hamna mwezi Ramadhani katika hadithi hapa. Hakuna ishara inasema kwamba Mtume SAW alikuwa katika mwezi Ramadhani. Sawa? Hakuna ishara katika hadithi. Ila alladhi jaa annahu haddathahu 'an as-sawm. As-sawm hukum yake miongoni mwa hukum zake kadha kadha kadha. Naam. بالنسبة للحامل والمرضع تنبيه مهم. متنقولية قرأنا إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما, kwamba wakiguswa madhara juu ya nafsi zao, kwamba akifunga anaweza kupata madhara yeye mwenyewe au aliupa madhara juu ya mtoto wake, kwa sababu ni mjamzito na yule ana mtoto wake anamnyonyesha. Fa akifunga mtoto anaweza kupata kukosa maziwa, falaha an tuftir. Na mambo mengine kuna khilaf baina ahli alilm, wa sahihu an tafdi kila yom an miskin. Sababu kwa sababu katika hiyo nani nimefuata kusikia kwamba bado maswali bado. Qala al-iftaru mata yuftiru as-sa'im, wakati gani mfungaji anafungua. Qala ta'ala thumma atimmu as-siyama ila al-layl, wafassarahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam biiqbal al-layl, yani kuja usiku, kuingia usiku, wa idbar an-nahar, na kuondoka mchana, wa ikhtifa'i qurs ash-shams, na kuzama duara la jua kulizama. Waqad awradna ma yaj'alu qalba al-muslim al-muttabi' sunan al-huda mutma'inna. Anasema kwa hakika tulizitaja au tuliyataja yale ambayo yanaufanya moyo wa Muislamu mwenye kufuata njia za Mtume sallallahu alayhi wasallam na uongofu wake katika hali ya tumanina. Fa ya Abdallah, yani mtumetaja dalili ambazo zinaleta matumaini. Fa ya Abdallah, hizi aqwalu rasulillah, kwamba hizo ni kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam baina yake mbele yako. Qad qara'taha, umeshazisoma. Wa ahwalihi, na hali zake tayari umeshaziangalia. Lam ta'ud takhfa alayk, hazi fichikani kwako. Waqad alimtaha, na ukazijua. Wa af'al ashabi, na vitendo vya marafiki ya masahaba wake radhiyallahu anhum, qad absartaha, umeangalia. Faqad ittaba'u ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wa hakika waliwafuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-qudwa, kiigizo. Hadhwa al-qudhati bil-qudda, ncha kwa ncha. أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صححه الحافظ في الفتح والهيثم في مجمع الزوائد عن عمرو بن ميمون الأودي. أنا سمع كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس وين يهارك سانا كلك وتوت إفطارا كتف كفتور وأبطأهم سحورا نوين يكوشلي وسانا كلك وتوت كتك كلداك. تعجيل الفطري, وهركشة كفتور. فيا أخي الإيمان عليك بالإفطار كفتور إذا غربت الشمس إكزام جوا, ولا عبرة بالحمرة, ولا أسينغالية, ولا أسينغاتية سانة على من يكون له الحمرة. الحمرة غالبا تكون بعد المغرب, مرين ينكو بعد المغرب أو وقت المغرب, ينكو الشفق الأحمر إلي على من يكون, yani usijali sana ule mwekundu, usiuangalie sana ule ubaki fil ufuq angani. Fa fi dhalika ittiba'u li sunnah, katahilu kufata sunna la mtume, sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa mukhalafatu lil yahud wal nasara, kutofautiana lil yahud wal nasara. Fa innahum yuakhirun, yani lil yahud min sunanihim, katika dini, katika misimamo yao au uongofu wao, kuahirisha kufuturu. وتأخيرهم له أمد, نكواخرش كواو كنا مودة معلوم, وهو ظهور النجم, يعني مبقى يظهريك نيوتا نيوتا فلان نيوتا يا مشيا. وفي اتباع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني كتكفوات انجيه متنى صلى الله عليه وسلم, ونهج سنته, نكوانقوك كواك سنياك أو كفات سنياك, إبراز لمعالم الدين, kudhihirisha alama za dini, wa'tizazu, na kujitukuza, bima nahnu alayhi, kwa yale tuliko juu yake, min hadiyin, katika uongofu, narju an yajtami alayhi thakalan, tunataraji kukusanyika juu yake thakalan, majini na wanadamu. Wayubayinu dhalika hadithu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, zinabainisha hayo si hadithu za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fil fakarati thani, katika vipengele, kama Allah kujia. ألف تعجيل الفطر بجلب الخير يجلب الخير كهاراتيشة كفطور كنا ليت خير عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير كم بواتوا وتيندليك وقد كخير ما عجلوا الفطر وكهاراتيشة كفطور با تعجيل الفطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاراتيشة كفطور سنة فإذا عجلت الأمة الإسلامية كم بأمة وكإسلام وكهاركيش كفتور فقد أبقت على سنة الرسول كم بأتقوم باقي كسنة يمتم صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف الصالح نمنهج السلف الصالح ولن يضل نهوت فتيا بإذن الله ما داموا عاضين ومش كمان جوياك عليها بالنواجد كما قلت رافضين وكفينجا كل ما يغير قواعدها كلا تناتشو بدليك مسنجياك مسنجيا سنة يعني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي كم بأم وانغو وتباتك واندليا على سنتي فتسنة يانغو ما لم تنتظر بفطرها النجوم كما هوتا غجيا كتكفتور نيوتا كمانا أم وكسلام وكنغجيا نيوتا باسي ومبدليشا أو هو تندليك السنيات صلى الله عليه وسلم جيم تعجيل الفطر مخالفة للضالين وهركيش كفتورني كفنجانا كتفوتيانا نا وليقوتيا والمغضوب عليهم نا وليغضبيونا الله إذا كان الناس بخير كنبوات وكيوكة خير لأنهم سلكوا منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم باسمك وجيل كفواتا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظوا على سنته ما فقيزنجتها وخيتنزة سنياته صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام أنا سمع وقيته إسلام يبقى ظاهرا متباكي ظهيري وقاهرا نمشيندي لا يضره من خالفه أو تضريك قوالي لتفوتيانا ناو وحينئذ تكون الأمة الإسلامية نقد وقت هو أمة وكإسلام وتباكي وتكون براسا لنور يستضاء به ونمليك ناو في لجة الظلماء كتك جيزة كالي وقدوة حسنة كنبو إسلام وتقوى تجيز كزوري يؤتسى بها كناتو فواتوا لأنها لم تكون ذليلة كنبو هو وكإسلام أمة هو وكإسلام هاو تقوى ذليلي لأمم الشرق والغرب وأمة زوت إذا مشاريكنا مغارب وظلا نتفولي لكل ناعر وكل من يكفيك ليلة كميل هذا ما تمشي أو سنتيس حقيقة لكل تميل مع الريح مع الريح حيث مال قال وظلا لكل ناعق نكبولك وكل من يغطيك كليلة يعني منجياجي تميل مع تميل مع تميل مع الريح كما ونبليك ونهو بيبو حيث حيث مالك ونبو كوين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا كما ديني يتباكي ظاهر ما عجل الناس الفطر وكهرتي شوات كفتور لأن اليهود والنصارى يؤخرون والسبب ما يهودنا من نصارى وانا يتشليوش كفتور وانا يتشليوش كفتور قلنا أظن إن شاء الله جمتات تيشية فتك ليلة القدر كمالذية ليلة القدر يعني الذي سيبقى أظن يبقى الاعتكاف فقط اعتكاف صلاة التراويح والزكاة زكاة الفطر سؤالي في هذا الحالة وهو لازم وزويك وكومبا رخصة تبقى قوليزة سابق أو تقسمميش أساسا إيه لا تسأل بغير إذن رخصة كفتور قبل أذان المغرب أذان النفاسة جوا كمانا تتشليوا نجوا تيار اللي مش أزامة نجوا كفتور أي نجا كسبيري مبكى أذيني مزي فلاني أو أو مش جاكو إليوا مين إذا لسي جاكو فان جو نسيما ورديا سؤال ورديا سؤال أكيد شليوا نوزا كفتورو لكن كما ناذيني نوقت وقت مزوري كما جوا لمزاما نيا كاذيني ونفتور لكن يكيتشليوا نجوا تيار المشازاما نوزا كفتورو قبل الأذان إلي ألامة يكون دو سيدة لي إلي ألامة si dalili katika kufuturu si msingi almuhim kuangalia jua likizama jua na mwanamke kapata siku zake baada ghurubi shams baada jua kuzama kwake fahia saima kwamba saumu yake inahesabika siku ile inahesabika naam jazakallahu khairan wa barakallahu sije kukaa hivi darasa naam سبيل أبو بكر مسلام من عند صحابي الجليل أنس بن مالك عمل ابن مسعود ما يخوت أنس بن مالك أيون الكعبي أي روى حديث واحد فقط أما إذا تتعليق هو من بني عبد الله بن كعب أي روى حديث موجف خوت أنس بن مالك مسيدي زم صلى الله عليه وسلم أو في جناحه أو نعم لمن أنا الكحول كحل والقطرات ونحوهما مما يدخل العين ما عندك القطرة هذا والقطرة ما عندك القطرة ها سبحان الله الكحل والقطرة أثنين سين كحل سين قطرة أنا سيدي تاني كم الكحل وانجا والقطرة دوايا ماتش منين ونحوهما مما يدخل العين يعني ميونغوني ما بيتهم بابا بنا بنا ينجيكم يا kuna dawa inatumika kwa ajili ya macho dawa ya maji hiyo sandogo hiyo katra ni tone na dawa yenyewe kwa Kiarabu inaitwa katra مما يدخل العين نعم ندني مادة ندني ندني مادة نعم أجر من حيث اللغة katika lugha Allah wala sasa hivi kuko na uliza kuhusu huyu mwanamke ambaye ni murbi na huyu hali kwamba hukumu zao baada ya kwamba wamemaliza zile nani je atalipa somo na kutoa nani na kutoa nafaka au atatoa nafaka tutasoma somo hilo kesho insha Allah lakini mshae kugusa tafsir kwa swala hilo lina ikhtilaf baina ulama. Kuna ambao wanasema ruhsa kwao al-fitr. Wakigopa juu ya nafsi zao na watoto wao. Thumma baada Ramadhan na wanatoa fidia kwa kila siku mlisha maskini nani. Wala kaba, hakuna kaba juu yao. Na hiyo kauli mashaha wawili wanairaji hiyo kauli. Kwamba hakuna kulipa juu yao, bali juu yao fidia. An kulli yawmin miskin mmoja. Na kuna wengine wanasema la alaihumul al-qada wal fidia wal iftar. Na fidia na kaba, naam, al-qada wal fidia na kulipa. Na kuna ambao wanasema laysa alayhim illa al-fitr faqat rahma min Allah. Hakuna fidia wala hakuna qada kulika. Amin kuna khilaf kabir ukiangalia katika vitabu vya tafsir tazikuta kuna khilaf mingi sana juu yao inda qawli Allah wa 'ala alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Kuna khilaf kabir. Msingi sisi tunachukua qawl al-mashayikh annahu la qada alayhim. Mashaykh inshallah tasawwa fidya. Juu yao ni fidya kulisha kila siku maskini mmoja kwa muda siku 30. Ni ukikuta watu labda wanatumia katika hitilafu hiyo wakatumia kauli hii ya kulipa na kutoa fidya tena. Sawa, habas. Kwa wasikosolewa. Au na ahli ilm. Sisi kumkosoa bin Uthaymeen. Naam. Kwa sababu tu jamani. Hapana. Ndani ya mada. Ndani ya mada. Mtu ambaye kwamba anashindwa kufunga. Na alafu yeye hawezi kutoa fidia. Yeye ni maskini kwa hivyo. Lakini anaweza hawezi kufunga kabisa. Funga yeye anapata maradhi labda. Alafu ni maskini yeye pia anashindwa kufundisha hiyo. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Hana. Na hana uwezo wa kufunga. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Kama uwezo wake Allah Mwenyezi Mungu anamfahamu. Anamjua vizuri kwamba fulani hawa ana uwezo wa kufunga au ana uwezo wa kufunga. Ida ya msaki vikoro vya kikoro zapo umeamka asubuhi labda umechelewa kidogo vipi kutumia. Mashaikh wanatoa fasi wanasema haiakili almuhimu sisi. Naam. Hata Sheikh bin Uthaymeen Sheikh bin Baz yakulu la ba'as li dhalik. Almuhimu tuachukue tahadhari. Naam. Kuna jamaa hapa anazungumza anasema kwamba yani ile swali sio kama inaweza katokea, lakini anasema hivi kwamba mfano kwamba mtu eti huna hata cha kufuturu alafu kaamua eti umuingilie mkeo katika mambo ya daktari yeye na juzu tulikuwa na jamaa. Sasa yule mtu alifanya anasema kwamba ina juzu Hana? Anasema inajuu, zani kwamba inasema kwamba hana cha kufuturu, kamua mwingine mke. Mimi sina jawabu. Kazi ya mifato imetoka. Watu walikuwa napiga maswali, wanauliza maswali ya takijuu.